الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي هذه الليلة 25 من شهر جمادى الآخرة ينعقد هذا المجلس 69 المتعلق بشرح مختصر التحرير لابن نجار الفتوحي رحمه الله تعالى، وقد توقفنا عند آخر باب من أبواب هذا المختصر وهو باب التعارض والترجيح. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين: باب ترتيب الأدلة والتعارض والترجيح. باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح. الترتيب جعل كل واحد من شيئين فأكثر في رتبته التي يستحقها، فيقدم إجماع ثم سابق ومتفق عليه أو أقوى، وأعلاه متواتر نطقي، فآحاد فسكوتي كذلك، الكتاب ومتواتر السنة فآحادها على مراتبها، فقول صحابي فقياس. والتعارض تقابل دليلين ولو عامين على سبيل الممانعة، والتعادل التساوي، لكن تعادل قطعيين محال فلا ترجيح، والمتأخر ناسق ولو آحاد، ومثله قطعي وظني ويعمل بالقطعي، وكذا ظنيان فيجمع بينهما، فإن تعذر وعلم التاريخ فالثاني ناسخ إن قبله، وإن اقترنا خير، وإن جهل وقبله رجع إلى غيرهما، وإلا اجتهد في الترجيح ويقف إلى أن يعلمه. والترجيح تقوية إحدى أمارتين على الأخرى لدليل، ولا ترجيح في الشهادة ولا في المذاهب الخالية عن دليل ولا بين علتين، إلا أن تكون كل منهما طريقا للحكم منفردا. ورجحان الدليل كون الظن المستفاد منه أقوى، ويجب تقديم الراجح، ويكون بين منقولين ومعقولين، ومنقول ومعقول، الأول في السند والمتن ومدلول اللفظ وأمر خارج، فالسند يرجح بالأكثر رواة أو أدلة، وبالأزيد ثقة، وبفطنة وورع وعلم وضبط ولغة ونحو، وبالأشهر بأحد ذي السبعة، وبالأحسن سياقة، وباعتماد على حفظه أو ذكره أو ذكره، وبعمله بروايته، أو لا يرسل إلا عن عدل أو مباشرة أو صاحب القصة أو مشافها أو أقرب عند سماعه أو من أكابر الصحابة، فيقدم الخلفاء الأربعة وأحدهم، أو متقدم الإسلام، أو أكثر صحبة، أو قدمت هجرته، أو مشهور النسب، أو سمع بالغا، وبكثرة مزكين وأعدليتهم وأوثقيتهم، ومسند على مرسل، ومرسل تابعي على غيره، وبالأعلى إسنادا، ومعنعن على ما أسند إلى كتاب محدث، وكتابه على مشهور بلا نكير، والشيخان على غيرهما، فالبخاري فمسلم فشرطهما، فشرط البخاري فمسلم فما صحح، ومرفوع ومتصل على موقوف ومنقطع، ومتفق على رفعه أو وصله على مختلف فيه، ورواية متفقة على مختلفة مضطربة، وما سمع منه صلى الله عليه وسلم على محتمل وعلى كتابه وعلى ما سكت عنه، ثم ذا مع حضوره على غيبته، إلا ما خطر السكوت عنه أعظم. وقوله صلى الله عليه وسلم على فعله وهو على تقريره، وما لا تعم به البلوى في الآحاد على ما تعم به، وما لا ينكره المروي عنه، وما أنكره نسيانا على ضدهما. نعم، إذن هذا الباب هو خلاصة ما يتعلق بالأدلة والدلالات، يعني الأدلة إذا تعارضت والدلالات أيضا إذا تعارضت، فما موقف المجتهد من ذلك؟ فهو يعتبر مرحلة أخيرة متأخرة في الاجتهاد، يعني في المرحلة الأولى أنه مجتهد يستنبط الأحكام من النصوص ويقررهم. المرحلة الثانية أنه كيف الآن يدفع التعارض بين هذه النصوص إذا وجدت، يعني إذا أراد أن يستخرج حكما لواقعة معينة فتعارض عن تزاحم عنده نصان أو تزاحم عنده دليلان نقول أو تزاحمت عنده دلالتان، فماذا يقدم عند استنباط الأحكام؟ فهي مرحلة متأخرة، هذه مرحلة التعارض والترجيح. قال باب ترتيب الأدلة، وتكلم أيضا عن ترتيب الأدلة، قال والتعادل والتعارض والترجيح. أولا هنا يمكن التماس الحكمة من وجود التعارض. التعارض الظاهر طبعا، التعارض لا يوجد في ذات أدلة الشريعة وإنما يوجد في الناظر في المدرك لا في المدركات. التعارض يوجد عند المدرك لا في المدركات. لكن لماذا؟ يعني هل هناك حكمة من وجود هذا التعارض من تقدير الله عز وجل لهذا التعارض أو لا؟ الله عز وجل قادر على أن يجعل الأدلة صريحة وواضحة، يجعلها مثل صيام المتمتع الذي لم يجد الهدية. لكن هذا منه ابتلاء سبحانه وتعالى وتبين لتفاوت العلماء ومراتبهم والإيمان والقبول بهذا. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فيأتي هنا الابتلاء. يعني هي أهل الزيغ الذين يتبعون، يأخذون بالمرجوح ويتركون الراجح، يأخذون بالمشتبه ويتركون المحكم. أما أهل العلم الراسخون فهم الذين يقدمون الراجح على المرجوح، يقدمون المحكم على المتشابه. فهو نوع ابتلاء، وقد يكون سببا للتيسير والتسهيل في هذا. فلذلك أظن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال إجماعهم الصحابة حجة واختلافهم رحمة. إجماعهم حجة واختلافهم رحمة. فلما وقع الخلاف بينهم ساغ لنا نحن أن ننظر ونرجح. أما إذا اجتمعوا خلاص انقطع هنا. والتعارض كثيرا ما يقع في أدلة الفقه. لماذا؟ لأن أكثر أدلة الفقه مبنية، أكثر أدلة الفقه دلالتها على المسائل ظنية. نعم ظنية. بينما في مسائل المعتقد الاختلاف قليل جدا ولا يدفيها محكمة مفصلة. لذلك أظن الجزار سأل ابن تيمية لكتب في سيرته، قالوا لماذا لم تكتب في الفقه؟ قالوا أنه أمر الفروع قريب والفقه أمر قريب، ومن قال الذي ما من الأئمة فهو على صواب وعلى حق. لكن الإشكالية في أمر الأصول أمر عقائد. وهذا أيضا من التيسير. الله عز وجل جعل التعارض والاختلاف في العمليات في الفقهيات، ولم يجعله في العقائد، في الأفكار، في الإيمانيات. فهذه يعني أمرها مقطوع به والآيات فيها صريحة وواضحة. قال الترتيب جعل كل واحد من شيء فأكثر في رتبته التي يستحقها. نعم، هنا المجتهد يضع كل دليل في مرتبته التي رتبها الشارع له، يعني في مقام، فلا يقدم شيء على شيء. يعني في الأدلة، في القواعد، في المصالح، في كل شيء. وهذا من الخلل، نقدم شيئا على شيء. فلا يقدم شيئا لم يقدمه الله، ولا يؤخر شيئا لا يؤخر شيء قدمه الله سبحانه وتعالى. كذلك مثلا في المصالح أو المقاصد القطعية والمقاصد الظنية، المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية، المقاصد العامة والخاصة، كل مقصد أو مصلحة توضع في مرتبتها، أو كل دليل يوضع في مرتبته التي يستحقه. قال فيقدم إجماع، فيقدم إجماع، وهذا يتتابع عليه الأصوليون، أن الإجماع هو أقوى الأدلة، الإجماع هو أقوى الأدلة. وقدموه هنا لأنه قاطع معصوم من الخطأ والنسخ والتأويل، معصوم من الخطأ، والكلام هنا عن الإجماع المتواتر. لكن هذا يشترك معه الدليل النص المتواتر بخلاف الآحاد، الآحاد يرد عليه الخطأ، حتى الثقة قد يخطئ، لكن يتميز الإجماع عن النص المتواتر بعدم النسخ، الإجماع لا يقبل النسخ. الشيء الثاني يتميز عن المتواتر بأنه لا يقبل التأويل، بخلاف المتواتر فإنه قد يقبل التأويل، فلذلك قدموه. وابن تيمية ابن القيم يعترضان على هذا، يقولون إنه المقدم في هذا هو النص، إنه هو الممكن الذي يمكن الوقوف عليه بخلاف الإجماعات. قال فأكثرها متعذر أو متعسر، أكثر الإجماعات، ومن يحيط بجميع العلماء في جميع الأقطار والبلدان يتتبع أقوالهم، فهذه في مشقة كبيرة بخلاف النصوص، وهذه في طريقة البحث. يعني هم كونوا منهجا بحثيا، الأصوليون كونوا منهجا بحثيا، فيقول أول ما تبحث في الإجماع تنظر المسألة مجمع عليها ولا ليست مجمع عليها، خلاص انتهى الآن لا تبحث. فابن القيم يقول يعني هم عكسوا طريقة السلف، السلف كانوا يبحثون عن النص ما يبحثون عن الإجماع، إن هو الأقرب وهو الأيسر تناولا وهو الأعصم من الخطأ. الإجماعات يعني كثير الدعية إجماعات وفي الحقيقة ليست إجماعات، يقول إن اللي يحكي الإجماع هذا يحكي علمه، يحكي مدى علمه بأقوال الفقهاء، وقد يقصر علمه عن فقهاء آخرين. فيقول إنه هذا في مشقة، يعني حملوا المجتهدين ما يشق عليهم في تتبع الإجماعات، مع أن النصوص محصورة ومحفوظة فيمكن الإحاطة بها. لكن الشافعي أشار إلى هذه الأشار، يعني ليس بدعا من القول، يعني الشافعي أشار، الشافعي قال الأصل قرآن أو سنة، الأصل قرآن أو سنة، فإن لم يكن فقياس عليهما. قال والإجماع أكبر من الخبر المنفرد، الإجماع أكبر من الخبر المنفرد. يفهم منه من كلامه هنا مفهوم مخالفة إلى الإجماع، الإجماع المنفرد أقوى من الإجماع، هذا مفهومه، لأنه الخبر المتواتر أكبر من الإجماع، أكبر من الإجماع. لكن الإشكالية أنهم أن بعض الأصوليين تجاوز فجعل كل أنواع الإجماع مقدمة على النص، هنا الإشكالية. فكان قول الشافعي متوسط هنا، أنه الإجماع يسبق الخبر المنفرد لكن الخبر المتواتر يسبقه، هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا نفس الإجماعات أيضا نفرق بينها، الإجماعات ليست على طبقة واحدة، هم لا، كل أنواع الإجماعات جعله مقدم على الخبر. طيب قال فيقدم إجماع ثم سابق، يعني إذا تعارض إجماعان فأيهما المقدم؟ السابق منهما. وهل يقع هذا؟ يعني حكي من الطلاق الثلاث. الآن يقال الكثير من الفقهاء على أن مسألة إجماعية أن طلاق الثلاث ثلاث، طلاق الثلاث ثلاث. فجأة تيمية بن القيم قالوا أنه هاي إجماع يتقررون سبقه إجماع، وفي عهد أبي بكر وعمر سنتين من عهد عمر أن يجمع أن طلاق الثلاث واحدة. فهذا إجماع سابق لإجماعكم. قال ومتفق عليه يعني على مختلف أو على ظنين يعني مختلف في نبرة الإجماع. أي إجماع لنا. نعم متفق عليه يعني ما حد عارض في حكاية هذا الإجماع على إجماع ها وجد يعني في حكاية في حكايته أو في ثبوته معارضة أو يكون هذا من جهة المسائل الفقهية أو يكون الخلاف وقع في المسائل الأصولية يعني عندنا إجماع الإجماع الذي سبقه خلاف هل هو إجماع وقع خلاف بين العلماء ها الإجماع الذي سبقه خلاف بعضهم قالوا أنه إجماع جيد وبعضهم قال أنه ليس بإجماع هالمسألة هذه مختلف فيها فلو جاءنا إجماع آخر ما سبقه خلاف واضح فإذا تعارض إذا التعارض هنا قد يكون قد يكون أصولي وقد يكون فقهي لمسألة فقهية قال أو أقوى أقوى يعني في ثبوته وضعف الخلاف فيه على ما ظهر الخلاف فيه قال وأعلاه متواتر نطقي هذه الآن مراتب الإجماع قال متواتر ونطقي يعني كل مجتهد ينطق بهذا قال فأحد أحد يعني نطقي يعني جاء عن طريق الأحد ليس عن طريق التواتر قال فسكوتي كذلك يعني المتواتر ها يعني سكوتي متواتر نقل إن بالتواتر يعني قال به البعض وسكت الباقون هو نقل عن طريق التواتر ثم بعده سكوتي عن طريق الأحد فالكتاب وهو إشكالية إنه يقدم الإجماع السكوتي على متواتر الكتاب والسنة لم يتكلم عن المتواتر العملي ويظهر أنه يقدم على السكوتي المتواتر العملي يعني إذا أطبق المجتهدون على العمل بشيء فهو قوي قال فالكتاب ومتواتر السنة يعني بعد ذلك يقدم الكتاب لكن لو تعارض الكتاب أو السنة مع الإجماع فيقولون هنا يقدم الإجماع وإذا تعارض متواتر الكتاب مع متواتر السنة فأيهما المقدم يعني قيل هنا الآن قال فالكتاب ومتواتر السنة ما بين المقدم منهما إنه ذكر بحرف العطف قيل بتقديم الكتاب على السنة وقيل بتقديم السنة على الكتاب لأن هي مبينة لتبين للناس ما نزل إليهم قال فآحادها على مراتبها يعني يقدم الآن السنة الأحادية على مراتبها على مراتبها من جهة الصحة اللي هو الصحيح يقدم الصحيح لذاته يقدم على الصحيح لغيره وصحيح غيره على الحسن لذاته والحسن لذاته على الحسن لغيره والمتفق على تصحيحه على المختلف في تصحيحه وهكذا هو الأصل في مسألة التقديم هنا حديث معاذ قال بما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله وكذلك أيضا الصحابة كانوا إذا سئلوا عن شيء أو وقع شيء خرجوا إلى الناس وسألوا يعني قال ما نجد في كتاب الله عز وجل شيء هل عندكم في هذا من سنة كان أبو بكر يسأل الناس كان عمر يسأل الناس قال فقول صحابي، فقول صحابي هنا بعد السنة فقياس، إذن هنا قدم قول الصحابي على القياس، هذا على القول بحجية قول الصحابي. فإذا تعارض قول الصحابي مع قياس فأيهما المقدم؟ هنا يقرر بإطلاق، والذي يظهر أنه لا يصح هذا الإطلاق. فعلى القول بحجية قول الصحابي يمكن التفريق بين مراتب الأقيسة، القياس الجلي يقدم على قول الصحابي. أيضا ما علم الصحابي بأصله، ما علم الصحابي بأصله بأصل القياس، فرق بين، إذا علم الصحابي بأصل القياس ثم خالفه، أو علم بعلته ثم خالفه، هذا يدل على أنه عنده علم في هذا ومع ذلك ترك القياس. وهذا يرد في باب تخصيص العلة بقول الصحابي. عندنا تخصيص النص، تخصيص عموم النص بقول الصحابي، عندنا أيضا تخصيص العلة بقول الصحابي. فإذا علم الصحابي بهذا القياس أو بأصل القياس ثم خالفه، فقد يقال هنا أنه يقدم قوله من جهة تخصيص العلة، أما أنه بإطلاق هكذا فلا يورد. قال والتعارض تقابل، انتهى الآن من ترتيب الأدلة. قال والتعارض تقابل دليلين ولو عامين على سبيل الممانعة، يعني حتى لو كان عامين الدليلين الخاصيين، يعني خاص وخاص واضح هنا التعارض بينهما، أما العامين فالتعارض ليس من كل الجهات يقع بينهما، لكن في جزئية من الجزئيات يقع بينهما تعارض. ويقول حتى لو عملنا بأغلب العام هنا وأغلب العام في الدليل الثاني، ولكن وجد نوع تعارض في جزئية واحدة، مثل إذا دخل أحدكم المسجد فليجلس حتى يصلي ركعتين، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذان دليلان عامين جيد، التعارض ليس من كل وجه بينهما، وإنما في صورة واحدة وهو إذا دخل المسجد بعد صلاة العصر هنا فيقع هنا التعارض، فهذا يقول أنه يسمى تعارض. قال ولو عامين، فإذا فيمتنع إعمالهما على وجه الإطلاق. قال والتعادل التساوي، يعني بحيث لا يكون في أحدهما ما يرجحه ما يرجح به على الآخر. قال لكن، وهنا كان نفرق بين التعارض والتعادل. التعارض أنه ولو كان من وجه أو في جزئية، أما التعادل فهنا يأتي تساوي في كل شيء. قال لكن تعادل قطعيين محال فلا ترجيح، والمتأخر ناسخ ولو أحد. إذا أول شيء أنه ما يقع تعارض بين القطعيات، بين القطعيات، ولو وقع تعارض في ذهن الناظر فإنه لا يصح هنا أن يمارس الترجيح بينهما، يتوقف هنا الترجيح. وإذا وجد تعارض فعلا حقيقي فالمتأخر ناسخ مباشرة، يعني ما نقول مثلا رجح هذا على هذا أو نحاول نجمع أو كذا، خلاص مباشرة المتأخر ناسخ. قال ولو أحد، كيف ولو أحد؟ نقل تاريخ، شو أي نقل تاريخ، وللقطع ما يسمونه أحد القطع، نعم يعني الأحاد لا ينتج القطعي، لكنه هنا ولو جاءنا بطريق الأحاد أن القطعي هذا متأخر عن الثاني. لكنه صياغة لي أنا لماذا فسرت بهذا؟ لأنه لأن هذا كلام المرداوي صياغته هل تنبئ بما فسرناه به؟ قال قطعيين محال فلا ترجيح والمتأخر ناسخ ولو ما حاد. قطعي الدلالة مسمو أرجع إلى شرحه. طبعا عندنا القطعيين هنا يدخل فيهما ماذا؟ الدلالة والسند. لا القطعيات، ما هي القطعيات؟ يدخل فيها الأدلة النقلية والأدلة العقلية، وكذلك أيضا نقول الأدلة الحسية، ويدخل فيها الأدلة النظرية والأدلة الضرورية. وبعضهم لا أفرق، قال أنه تقدم الأدلة الضرورية على الأدلة النظرية، يعني تحتاج إلى نظر، وإن أثمرت القطع فيقول أنه الضروري مقدم على النظري، الدليل الضروري أو العلم الضروري مقدم على العلم النظري. قال ومثله قطعي وظني، يعني لا يتعادلان مباشرة، القطعي مقدم على الظن. قال ويعمل بالقطعي ويكون الظن هنا له. قال وكذا ظنيان، كيف وكذا ظنيان؟ يعني لا يتعادلان، لا بد أن واحد منهما يترجح على الثاني. متأخر منهما يقول طيب لكن تعادل قالوا متأخر منهما لا قبله قبلها قال لكن تعادل دليلين قطعين محال قطعا سواء كان عقليين أو نقليين أو أحدهما عقليا والآخر نقليا نعم. إذ لو فرض ذلك لازم اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما، وترجيح أحدهما على الآخر محال، فلا مدخل للترجيح في الأدلة القطعية لأن الترجيح فرع التعارض ولا تعارض فيها فلا ترجيح. ثم قال والمتأخر منهما ناسخ للمتقدم إن علم التاريخ بالقطع. والكيف قال والمتأخر منهما ناسخ، والمتأخر منهما ناسخ للمتقدم، ناسخ للمتقدم والمتأخر ناسخ للمتقدم. نعم إن علم التاريخ بالقطع، إن علم التاريخ بالقطع التاريخ قطع يعني. قال ولو كان الدليلان أحادا على الأصح، لأنهم ضم إلى ذلك. كيف ولو كان الدليلان أحادا؟ يعني سواء كان قطعيين يعني أحد قطعي يقصد. هو يظهر لي أنه المؤلف التبس عليه الكلام هنا، كلام المرداوي. المرداوي يظهر أنه أخذه من الأبياري في شرحه، الأبياري شرح البرهان، محقق التحبير ذكر كلام الأبياري واتضح، فيبدو أنه حصل عنده لبس ايش اسمه الفتوح بن نجار. فالصحيح ما ذكرته انا انه ولو احادا يعني ثبوت المتاخر المتقدم فقط، ما له علاقه بالادله. وشوف هنا عندنا ترى صور كثيره، قطعيين هنا قال سواء نقليين او عقليين او احدهما عقلي والاخر اي، وضفنا حنا قلنا حسيين ايضا، حسيين ثم حسي مع نقلي ثم حسي مع عقلي ثم اضفنا ضروري ضروري ونظري. هذه ضروري ونظري ايضا ادخل على الست، بعدين كل واحد من ذول له نظري مع عقلي ونظري مع نعم. قد يمكن تصل إلى أكثر من 30 صورة في هذا، كل الصور في مسألة القطعيات، صورة تصير كثيرة جدا. طيب قال وكذا ظنيا، يعني أنه يمتنع تعادلهما وتعذر الترجيح بينهما. وجوزوا جماعة من المتكلمين يقولون أنه قد يوجد يعني تعارض بين ظنيات تعادل بينهما، بناء على أنه كل مجتهد مصيب فيقع تعادل بين الظنيات. قال فيجمع بينهما بطرق الجمع التي ستأتي بعد قليل. فإن تعذر، تعذر ماذا؟ جمع. نعم. الآن الشيخ فيجمع بينهما، هذا يجمع قطعيات الظنيات صح؟ لا، الآن قالوا مثل قطعي وظني فيعمل بالقطع مباشرة إذا وقع التعارض، يقول هنا يعمل بكامل القطع. لا أقصد الآن أن القطعيين إذا تعارضوا أو إذا تساووا ما خلاص أحدهما ناسخ الثاني منسوخ، يعني يعمل بالنسخ. أنا أقول أن الجمهور لهم الجامع ثم لا لا، الكلام عن الظنيات هنا. قال فيجمع بينهم فإن تعذر، يعني الجمع إذا تعذر الجمع، وعلم التاريخ فالثاني ناسخ إن قبله. إيش معنى إن قبله؟ يعني أن الدليل الثاني، أن الدليل المتأخر هو الناسخ إذا قبل مسألة النسخ، إذا كانت المسألة مما تقبل النسخ، لأنه في مسائل لا يدخلها النسخ. وإن اقترنا، اقترنا يعني من جهة الزمان أو جهل المتقدم والمتأخر، قال خير يعني في الأخذ بأحد الدليلين. لا، وإن اقترنا، لا سيأتي الآن الجهل. وإن اقترنا يعني من جهة الزمان هنا، اقترنا خير في الأخذ بأحد الدليلين. وهذا طبعا التخير هنا المخاطب به من؟ نعم، مجتهد، ليس العام. العام لا يتخير، العام يأخذ بقول، لا يتعامل مع الأدلة هنا، خاصة مع الأدلة فيها تعارض، وإنما يتعامل مع أقوال المجتهدين. ويأتي ومر معنا مسألة التخير في أقوال المجتهدين وليس في الأدلة. وهذه طريقة الجمهور، أنهم يقدمون الجمع ثم النسخ إن علم التاريخ ثم الترجيح. وطريقة الحنفية تقديم النسخ على الجمع، وهذا من جهة التنظير طبعا. أما من جهة التطبيق فقد يتفاوت الجمهور، يتفاوتون في الالتزام بهذا، وأظهرهم فيما تبين لي الحنابلة يحرصون على الجمع بقدر ما يمكن الجمع، مثل صلاة القاعد، صلاة الإمام القاعد. الجمهور ذهبوا إلى النسخ، والحنابلة خصصوا قالوا دخل في أول الصلاة، الإمام كان في أول الصلاة وهو قاعد أو لا في وسط الصلاة، ففرقوا بين الصور. ومثله أخذ المضحي من شعره، مثله أيضا أكل لحم الإبل، فرقوا بين اللحوم الأخرى ولحم الإبل الحنابلة، فهم أكثر التزاما بهذه الطريقة. قال وإن جهل، جهل التاريخ بين الظنيين، وقبله يعني قبل النسخ، رجع إلى غيرهما، يعني يترك هذين الدليلين كأنهما تساقطا، ما في مرجح بينهما، تساقطا ثم ينتقل إلى دليل إلى غيرهما. هذا إن أمكن، إن أمكن. قال وإلا يعني ما أمكن أنه يرجع إلى أدلة أخرى، قال اجتهد في الترجيح بأي طريقة كانت، بأي طريقة أو دليل حتى لو كان فيه ضعف. بعض الأدلة تقبل في باب الترجيح والاعتماد، لكن لا تقبل في باب الاعتماد والاستقلال. حتى يعني ابن تيمية يتكلم عن مسألة حديث النفس، يعني استفتي قلبك والرؤى، والرؤى ما ارتاح له قلبه والأشياء هذه، يعني يستعين به، لكنه لا يفتي بها الناس. هذه ترى مسألة، يعني رأى رؤيا، يعني مثلا عالم العلماء رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسأله مسألة فأخبره بشيء، هو عنده الأدلة متعارضة ويصح لأنه يأخذ بهذا وارتاح له نفسه، لكنه لا يفتي، لا يفتي بها للناس كحجة للآخرين أو مرتاحت له نفسه. تسمى الأدلة الاستئناسية شيخ؟ هي نعم من الأدلة الاستئناسية، ولا ويبين الناس حتى لا يقلدوه يعني في هذا، يعني مو بالأجل التقليد أنا أقلدك يعني. قال ويقف إلى أن يعلمه، يعني أنه إذا لم يمكن الترجيح مطلقا فيقف إلى أن يعلم أيهما أقوى. ابن تيمية قال يقلد عالما، خلاص يكون هو في عداد المقلدين، وهذا ظاهر عند حضور العمل، فيلزم هنا لأنه لازم له العمل، هنا يجب عليه مثلا في الحج أو في الصوم وجافة، هنا يجب عليه أنه يعمل فيكون هنا مقلد. وفيه نقل بعض الشافعي كلمة عن محمد وقال أنا إذا لم أجد دليلا قلدت الشافعي. قال والترجيح، الآن تكلم عن الترجيح، قال تقوية إحدى أمرتين على الأخرى لدليل، تقوية إحدى أمرتين على الأخرى لدليل. الترجيح فرع التعارض، يعني لا يوجد ترجيح إلا إذا وجد تعارض، وإذا لم يوجد تعارض نحتاج للترجيح، لماذا نرجح ونحن أمكننا أن نجمع بين النصوص. قال ولا ترجيح، والصحابة يعني الصحابة ما رسوا الترجيح بين الأدلة كما في الغسل، اختلفوا في الغسل، في الغسل من المجاملة بعضهم اشترط إنزال الماء، فسألوا عائشة رضي الله عنها فأخبرتهم فرجحوا هذا على هذا، رجحوا على إنما الماء من الماء. هذا ترجيح شيخ ولا نسخ؟ قالوا بالنسخ. هم الآن رجحوا ولا قالوا بالنسخ؟ ظاهر الترجيح أنه يقدم دليل على دليل، إذا علم الناسخ مع قصة صعب أنه ما هذا ناسخ لهذا. في قد يكون هم يعني هذا ما أدري هل هو ناسخ، هنا ذهبوا إلى كونه ناسخ، يعني هل تبين لهم المتقدم من المتأخر؟ الله، لأنهم يحفظون الحديث من الماء من الماء. طبعا هو ترى الحديث هذا إن الماء من الماء هذا مفهومه شو اسمه منسوخ وله أي لا إشكال، من منطوق ولا في إشكال. لكن في روايات أخرى إذا عجلت أو قحط فعليك بالماء. يعني ما فيها، لكن مثلا في صوم الجنوب، صوم الجنوب حديث الفضل بن عباس من أصبح جنوبا فلا صوم له، وحديث عائشة أم سلمة أنه يصبح جنوبا من غير احتلام ثم يصوم. فأبو هريرة كان يفتي في البداية بحديث الفضل، فلما وصل إليه حديث عائشة أم سلمة قال هن أعلم ورجح، رجح. إذن الصحابة ما رسوا الترجيح. قال ولا ترجيح في الشهادة، الآن استثنى أشياء يقول لا يدخلها الترجيح في الشهادة. الآن المدعى عليه مثلا جاء بشاهدين، المدعي جاء بأربعة شهود، المدعي مثلا كلاهما أو نقول كلاهما مدعيان من وجه مدعى عليهما من وجه، فجاء هذا بشاهدين وهذا بأربعة شهود، أو جاء هذا بشاهدين من أوثق الناس وجاء هذا بشاهدين ثقتين عدلين لكنهما أقل عدالة من الثاني، فهل يدخل الترجيح؟ هذا مشهور عندهم عند الفقهاء، والأصوليين يقررون هذا. والتوفيق ولا الترجيح متجه، ترجيح متجه في هذا. حد بيجيب مثلا 20 شخص وهذا بيجيب شخصين، متجه في هذا. يعني الترجيح يدخل، يقول يدخل في الأدلة ويدخل في البينات الشهادات. قال ولنا في المذاهب الخالية عن دليل، يعني ما يرجح بين المذاهب، وقال مذهب فلان أرجح من مذهب فلان، لأنه كل مذهب ليس متمحورا في الحق، كل مذهب فيه ما هو راجح وفيه ما هو مرجوح، ويقبل الخطأ والصواب. والأقوال نفسها ليست طريقة لإثبات الراجح من المرجوح، نفسها القول ليس طريقة إلا فقط يعني في مسألة قول الصحابة، يعني قول المعصوم وقول أقوال الصحابة اختلفوا فيه، يعني هل هي يعني طريق للترجيح نفسها القول أو ليس طريقة للترجيح. أما من دون الصحابة فليس طريقا لإثبات الراجح، لكن تتابع الناس على التفضيل أنه مذهب فلان أفضل من مذهب فلان، ولذلك ينتسب. فمن ينتسب إلى الحنابلة يقول أنه أفضل مذهب مذهب الحنابلة. طيب وإن قيل مثلا أنه مذهب أحمد مثلا أجود في العقود، فبدأنا هل نرجح كل مسألة اختارها أحمد في العقود؟ يعني ابن تيمية مثلا في كتابه النورانية، قواعد النورانية، ذكر هذا أنه مذهب مالك مثلا فيما يتعلق بالمأكولات، ومذهب أحمد في المطعومات مذهب مالك أوسع المذاهب، ومذهب أحمد أجود مثلا فيما يتعلق بالعقود. يعني إذا قلنا هذا، هل لأنه بعضهم يورد هذا في باب الاختلاف، إنه مذهب الحنابلة مثلا، فهل نتكئ عليه في باب الترجيح؟ لا يصح. يعني وإن قلنا أجود المذاهب في مثلا في العقود مثلا في الشروط مذهب الحنابلة، فلا يعني هذا إنه خلاص كل مسألة اختارها الحنابلة في باب العقود مثلا أنه يكون قولهم راجح. لكن الشيخ يعني مثل الحنابلة الآن عندهم من الأصول في المعاملات من أصل في الأشياء اللي بها، أنا أرجح لأصله يعني مو بالذات المذهب، هذا ما في إشكال. أصل هنا مو بأنهم مو مختاروه، وإنما لأن الأدلة هنا قوت واضح، هنا فرق. إذا الأقوال لا يعتمد عليها في الترجيح. لا أقصد يعني أنا أقول يعني المذهب الحنبلي ترى عندهم زائد دليل اللي هو الأصل، دليل براءة، أصل البراءة. فأنا أقول إذا تعرض عندك دليلين في المذهب الحنبلي ترى عندهم دليل زائد، فتنظر إيه ترجح من جهة الدليل هذا، لا ترجح لكون الحنابلة اختاروا هذا القول الفقهي. نعم. قال ولا بين علتين إلا أن تكون كل منهما طريقة للحكم منفردة. الحقيقة أنا استشكلت هذه العبارة، يعني مي واضحة عند الشارح، لكن بالرجوع إلى كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري، يمكن هو أول من أشار لها، يظهر الله أعلم أنه العلل لا يرجح هو العلل يرجح بينها، وسيأتينا الترجيح في باب القياس، العلل المنصوصة على المستنبطة، والعلل التي أصولها متفق عليها أصلها متفق عليها على العلل التي أصلها مختلف فيه، يعني هذا ما يجادل فيه. لكن وش مقصود هنا ولا بين علتين إلا أن تكون كل منهما طريقة للحكم منفردة؟ يظهر هنا حسب فهمي أنه العلل لا يرجح بينها إلا إذا تكامل كونهما الطريقين، أما قبل أن يثبت أن تثبت العلة كونها دليل، يعني قبل ثبوتها لا يمارس، يعني أن الترجيح لا يدخل على شيء لم يكن إلى الآن دليل، قبل أن يكون دليلا. يعني بعد أن يكون دليل نثبت أنه دليل نرجح، مثل ما قلنا أنه إذا وجد التعارض جاء الترجيح، أما قبل التعارض ها ما إيه لا يوجد ترجيح، لا نمارس الترجيح. إذن هنا أيضا إذا لم توجد الأدلة ها الأدلة الصحيحة ها إذا لم توجد فلا ترجيح. لكن متى نرجح؟ إذا وجدت الأدلة الصحيحة ووجد التعارض بينها، هنا مارسنا الترجيح. أما كون علتين وإلى الآن لم يثبتان كونهما طريقين لإثبات الأحكام فلا ترجيح، هذا يظهر الله أعلم. قال ورجحان الدليل كون الظن المستفاد منه أقوى. في الترجيح في عندنا الرجحان، الرجحان هنا يرجع إلى نفس الدليل، أما الترجيح فيرجع إلى الذي نعم إلى الناظر، يعود إلى الناظر. قال ويجب تقديم الراجح، وهذا حكم الإجماع عليه، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهل يسقط المرجوح حتى عندما قرر الراجح بالكلية؟ يعني من رجح دليلا على دليل خلاص، هل يسقط المرجوح عنده لا يلتفت إليه مطلقا؟ لا، يكون موجود نعم، وقد قد يجعله راجحا في بعض الأحوال. ولذلك تكلم عن مسألة العمل بالمرجوح، متى يصح العمل بالمرجوح؟ فذكر بعض العلماء له شروطا ثلاثة، وهي مثلا القول العمل بقول ضعيف أو بالدليل الضعيف. المالكية تكلموا في هذا، والسيوطي ذكر ثلاث شروط له، قال الضرورة، وأن الضعف لا يكون شديدا، ضعف محتمل، ويكون منسوب لعالم. أظنه في شرحه لكوكب الساطع، منظومته في أصول الفقه، في رسالة الدكتور عاصم المطوع، العدول عن القول الراجح في الفتيا والقضاء، رسالة الدكتوراه وجيدة. لأن يكون القول منسوب إلى عالم، نعم يثبت نسبته لعالم. إذا شيخ انتهى، إذا جاء أحد وسألك في مسألة انتهت فعلها وأنت ترجح خلاف ما فعل، هذه أيضا كان يعني فعلها عن جهلهم، هذه يفرقون هنا ما قبل الفعل وما بعد الفعل، تغير المحل. الشاطبي يتكلم في هذا كلام جيدا، قبل الفعل ما يوجد لهذه الحالة إلا الدليل الواحد وهو النص، بعد الفعل دخلت أدلة أخرى فقد تكون مؤثرة هنا الأدلة، دخلت أدلة أخرى فتؤثر. مو معناه هنا أن نعمل أنه نقول هذا مرجوح ونعمل به، لا، هو في الحقيقة صار راجحا. يعني جاءت المصالح مثلا، جاءت المشاق فنقلته من كونه مرجوحا إلى كونه راجحا، وصار الدليل الثاني والقول الثاني مرجوح في هذه الحالة. قال ويجب تقديم الراجح، ويكون يعني راجح بين منقولين ومعقولين. معقولين، هل الأدلة العقلية تكون ظنية؟ يقصد هنا والله أعلم أنه مو بالأدلة العقلية المحضة. ويمكن هنا أيضا نقول أن الأدلة العقلية قد تكون ظنية، ما في إشكال، لكنه مقصود هنا الأدلة المشوبة بالعقل مثل القياس والاستحسان والمصالح والاستصحاب. إذن هنا الترجيح يكون بين الأدلة النصية نقول وبين الأدلة العدل العقلية أو غيرها، يعني النص وغيرها. قال ومنقول ومعقول. الأول اللي هو نعم المنقولية، نعم يكون في ماذا؟ الترجيح من جهة السند والمتن ومدلول اللفظ، يعني المعنى والحكم ما أفاده اللفظ يعني، وأمر خارج، يعني الترجيح يتوجه إلى الدليلين النصيين من جهة السند، نرجح بينهما، وقد نرجح من جهة المتن، من جهة اللفظ، أو نقول الآن من جهة الدلالة، وقد نرجح من جهة الثمرة، يعني من جهة ثمرة النص، يعني ما أفاده النص اللي هو المدلول، وقد نرجح من أمر خارج، يعني من دليل خارج. إذا نكتسب الترجيح، شوفوا نتفنن الأصوليين وتوسيعهم لنظر المجتهد في الترجيح، أنه نتوجه هنا إلى السند، وإذا ما أمكن السند هنا ننظر في الدلالة نفسها أيهما أقوى دلالة، ثم إذا ما أمكننا ننظر في المدلول، في المعنى، المعاني إذا تقابلت، فإذا لم يمكن فنذهب إلى أدلة أخرى قد تسعفنا في الترجيح. ثم الآن سيتكلم عن هذه الأربعة. قال فالسند يرجح. أولا هنا نقول لا يشتغل في الترجيح بين الصحيح والضعيف، البين ضعفه، يعني ما بان ضعفه من الأدلة، من أدلة السنة، هنا لا يشتغل بالترجيح أو الجمع. لكن إن كان يقبل، أو إذا كان في باب المحاجة، باب المناظرة، ما في بأس إنه الواحد يشتغل في الترجيح أو في الجمع، وهذا يفعل يصنعه ابن القيم، فيورد يتكلم عن سنده ويبين ضعفه، ثم يقول وعلى فرض صحته مثلا، فيكون كذا وكذا، وعلى فرض صحته، يعني حتى لا يبقي لي الخصم مجالا، بحيث يقول إن ضعفته أنت فأنا أصححه مثلا، أو غيرك يصححه، فيورد الجمع والترجيح. قال يرجح بالأكثر رواة، بالأكثر رواة، وهذا خلاف لأكثر الحنفية، الحنفية لا يرجحون بكثرة الرواة، وصحيح الترجيح بكثرة الرواة، والصحابة رجحوا بكثرة العدد، كما في طلب شاهد الحديث، عمر كان يطلب أن يأتي أحد بشاهد الحديث، فدل على أنه العدد مؤثر هنا في القوة، فرق بين حديث يرويه رجل وحديث يرويه رجلان وهكذا. ومثال رفع اليدين، رفع اليدين في التكبير والرفع من التكبير، هذا ورد عن جماعة كثير من الصحابة، ابن عمر وابي هريرة وائل بن حجر وعلي وجماعة كثيرة. وفي المقابل ورد عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر يرفع يديه في تكبيرة الإحرام ثم لا يعود. الحنفية يأخذون به، ما عندهم تكبيرة تكبيرة الإحرام. طبعا متكلم فيه، طبعا حديث ابن داود متكلم فيه، لكن على فرض صحته فيأتي مسألة الترجيح بالعدد. قال أو أدل بالأكثر رواة أو أدلة، يعني كثرة الأدلة هنا تقوي. قال وبالأزيد ثقة، يعني كلاهما ثقة لكن أحدهما أوثق من الآخر، وهذا يعمل به الأئمة، أئمة الجرح والتعديل، أئمة العلل. قال وبفطنة وورع، قال الترجيح بالعدالة، يعني أحدهما أشد ورعا، أظهر ورعا. قال وعلم، أحدهما أكثر علما من الآخر، مثل على القول بالتعارض في مسألة الانصراف النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان ينصرف عن يمينه أو عن شماله؟ أنس أثبت أنه ينصرف عن يمينه، ابن مسعود رواية البخاري قال كثيرا ما كنت رسول أرى لا يجعلنا أحدكم للشيطان من صلاته نصيبا، يرى أن حقا عليه أن لا يصرف إلا عن يمينه، فكثيرا ما كنت أرى رسول صلى الله عليه وسلم يصرف عن شماله. رواية مسلم فإن أكثر ما رأيت رسول صلى الله عليه وسلم يصرف عن شماله، على القول بصحة رواية مسلم هنا كثير أكثر هنا، فهنا يوجد تعارض بين رواية مسعود رواية أنس، فأيهم المقدم؟ مسعود قال فقيه. أي نعم، هنا يأتي مسألة العلم، يأتي مسألة العلم. قال وضبط أحدهما أضبط من الآخر، أضبط من الآخر، وهذا ولذلك فرق في بين الصحابة في مسألة الضبط. يمكن هنا يرد مسألة معاوية. معاوية قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمروة، قصرت عن شعره على المروة في حجته، والنبي قارن واستشكل هذا، ونفس صحيح مسلم بينما أصحاب آخرون أضبط وأقرب وأفقه وأكثر اهتماما به، ولكن نفس حتى بمعاوية أظن نسيت، وفي صحيح قال إني أنا كنت يعني أقل الصحابة معرفة بالسنة أو كذا، يعني له كلمة في هذا. قال ولغة، من جهة اللغة. قال ونحو، هذه طبعا تأتي في الرواة، ليس في رواة الصحابة وإنما من بعدهم. قال وبالأشهر بأحد ذي السبعة، سبعة وشي سبعة متقدمة، الأشهر بهذا يعني من اشتهر عنه الثقة والفطنة أو الورع، من اشتهر. قال وبالأحسن سياقا، حسن السياق يدل على الضبط. نعم، كما في حديث جابر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، هل صلىها في مكة ولا صلىها في ميناء يوم النحر؟ أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر؟ جابر يقول أنه صلىها في مكة، وابن عمر في مسلم هذا، وابن عمر يقول صلىها في ميناء. بعضهم قال أنه جابر أحسن سياق، أحسن سياق وفي من ابن عمر، وهو يعني الذي روى حجة النبي صلى الله عليه وسلم من مخرجه إلى الرجع، فلذلك ترجح رواية جابر وإن كانت في مسلم، وهذا في البخاري ومسلم، لأنه لا سيأتينا أيضا ترجيحات أخرى في مسألة البخاري مسلم ولا مسلم. قال وباعتماد على حفظه، الاعتماد على الحفظ والكتاب أيهما يرجح؟ هذه طبعا هذه مسائل حديثية سندية لا تؤخذ من علماء الوصول، وإنما تؤخذ من علماء العلم. فهل يرجح الحفظ على الكتاب؟ بعض أئمة العلل ما يقبلون أصلا الرواية، بعض الرواة من حفظه لا يقبلون إلا من كتابه، وتتبعوهم وجدوا الغلط عندهم، مثل معمر كان يخطئ، كان يرفع الموقوفات، فإذا روى عنه أهل العراق، روى عنه العراق رفع، يعني يروون عنه بالرفع، وإذا روى عنه عبد الرزاق روى عنه بالوقف، فقال أنه شو اسمه في اليمن يروي من كتابه، عبد الرزاق من صنعاء يروي من كتابه، لكن يوم هو بالعراق ما معه كتبه، يروي من حفظه، فصار عنده إشكال، فيظهر أن الرواية هنا من الكتاب أقوى. قال أو ذكره، قالوا باعتماد على حفظه أو ذكره، أو ذكره، لأنه يعني في السماع هنا لا الاعتماد على الخط، لا الاعتماد على الخط. يعني الآن يذكر هذه الرواية، مو بأنه يقول أني أنا وجدت في كتابي كذا وكذا، ولا يذكر سماعه من الشيخ. ففرق بين من يذكر سماعه أنه سمعتنا أذكر يعني سماعي من الشيخ، وبين من يقول أني وجدت أنا في كتابي أن فلان حدثني بكذا وكذا. قال وبعمله بروايته، نفس الراوي عمل بهذه الرواية. قال أو لا يرسل إلا عن عدل، أو لا يرسل إلا عن عدل، بخلاف من يرسل عن غير عدل. نعم، أو مباشر، يعني مباشر لهذا المروي، مباشر لهذا الحديث، مثل مباشرة أبي رافع في زواج ميمونة، هو الذي باشر العقد بينهما. أو عائشة مثلا في صيام الجنوب كانت مباشرة لهذا الشيء. أو صاحب القصة على غيره، مثل فاطمة بنت قيس اختلفت مع عمر، عمر يقول لا ندعو كتاب ربنا وسنة نبينا، على القول بصحة هذه الزيادة، ويعني مسلم صحة سنة نبينا، وكان أحد يضعفها لقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت. ونتقابل عمر مع فاطمة، لكن فاطمة كانت هي صاحبة القصة، ولذلك كانت أفقه حتى في القرآن من عمر. قالت بيني وبينك كتاب الله. هي تقرر أنه لا نفقة، لا سكنة ولا نفقة للبائن، النفقة والسكنة للرجعية، وعمر يقول أنه البائن لها السكنة. فهي أخذت يعني فهمت الآية كلها، الآية إذا طلقت فطلقون وتخرجون من بيوتهن ولا يخرج لا يأتين الفاحشة. فقالت وأي شيء يحدث الله عز وجل بعد البينونة، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وش اللي بيصير يعني وهي باينة ما راح يصير شيء، وهو خلون بيوت ممكن يحدث الله أمرا فيرجع. هذا يكون في الرجع لا في بينونة. قال أو مشافها يعني على من روى من وراء الباب مثلا أو من وراء الستار، هذا قد يحدث. أظنه البخاري له عبارات في هذا، قال أنبأنا ولا أخبرنا، لأنه قد يزدح مجلس الشيخ فيجلسون خارج الباب ويسمعون صوته فيفرق، ويفرقون بين القاسم بن محمد والأسود عن عائشة. القاسم بن محمد يدخل نعم يدخل على عائشة، والأسود لا يدخل، حتى أنها كانت إذا أعجبت بالرجل أمرت بنات أختها أن يرضعنه. تستند على حديث سالم مولى أبي حذيفة حتى يدخل عليها، فيقدم عائشة. روت حديث مغيث واختلف، الأسود يقول أنه حر وعروة يقول أنه عبد. الأمة إذا عتقت هل تخير في زوجها أو لا تخير؟ لا تخير أو اعتقاد إيه؟ لا تخير بفعل الرسول. لا نقول تفصيل، نقول إن كان حرا فلا تخير، وإن كان عبدا تخير. على رواية الأسود يقول أنه حر، أنه مغيث حر تخير مطلقا. نعم، ورواية عروة أنه كان عبدا. قال أو أقرب عند سماعه، وهذا مسألة دقيقة جدا. قال أو من أكابر الصحابة، أو من أكابر الصحابة، فيقدم الخلفاء الأربعة وأحدهم يعني على غيرهم. طبقات الصحابة تكلم العلماء عنها، وأبو نعيم ذكر خمس طبقات للصحابة، ثم جاء الحاكم وذكر 12 طبقة للصحابة، ثم جاء ابن طاهر المقدسي الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث، نعم معرفة علوم الحديث، ذكر 12 طبقة للصحابة، ثم جاء ابن طاهر وذكر 17 طبقة للصحابة، فيمكن الرجوع إلى هذه الطبقات. لكن قوله في قدم الخلفاء الأربعة وأحدهم، هنا أبو بكر وعمر ظاهر للتقديم، لكن غيرهم قد يعني علي عثمان وعلي قد يكون غيرهم يقدم، مثل ابن مسعود أو من هو قريب من النبي عليه الصلاة والسلام، مثل أنس يعني قريب من النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف أحواله ويدخل عليه، ابن مسعود وأنس كان يدخلان على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. قال أو متقدم الإسلام، يقول لي زيادة عمره في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الصلاة، أقدمهم سنة أقدمهم سنا، عفوا أقدمهم سلما، في رواية سنا وفي رواية سلما، وقيل يقدم متأخر الإسلام باعتبار أنه قد يكون هو سمع الحديث في آخره، فيكون هذا دليل على النسخ. والطوفي يقول أنه هما سيان، فمتقدم الإسلام متأخر الإسلام، هذا يرجح في الأفضلية، إنه هذا أفضل من هذا، لا يستوي منكم الآن فقط قبل فتح وقاتل، ها في الأفضلية، لكن هذه ما لها علاقة بالرواية. فما نجي مثلا، وهذه قد يستعملوا بعض الحنفية في أبي هريرة، يبدون يشغبون ما في أبي هريرة، إنه متأخر الإسلام على غيره. قال أو أكثر صحبة، هذا ظاهر أبو بكر عمر، فيقدمان على غيرهما. ذلك علي لما مات عمر رضي الله عنه كما في الصحيح قال ما أحببت أن أكون في مسلاخ أحد إلا في مسلاخ هذا الرجل، يعني أن أقدم على الله عز وجل بعمل هذا الرجل، فكثيرا ما كنت أسوأ النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جئت أنا وبكر عمر ودخلت أنا وبكر عمر وخرجت أنا وبكر عمر وذهبت أنا وبكر عمر، فالأكثر صحبة أكثر معرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال أو قدمت هجرته، لأنه أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الإمام. قال أو مشهور النسب، هذا الإشكالية، مشهور النسب، إيه نعم هذه في إشكالية، مشهور النسب يعني القرشي على غيره، أو قد يكون هذه وجهة من بعيد، إنه إيش يعني يكون بعيد عن الكذب، لأنه مشهور النسب ويخشى أن يحط عليه يعني ونبعد عن الكذب وعلى نعم. هذه طبعا في غير الصحابة، الآن نخرج طبقة الصحابة من هذا الترجيح. قال أو سمع بالغا، لأنه يصح السماع من غير البالغ، لكن يشترط في الأداء، عندنا شروط الأداء وشروط السماع، البلوغ شرط للأداء ليس للسماع، لكن إذا كان أحدهما سمع بالغا وأدى بالغا، وأحدهما سمع قبل البلوغ وأدى بعد البلوغ، فإذا تعارض، فنقول مثلا ابن عباس عليه السلام مات وابن عباس قد ناهز الاحتلام، يعني أكثر سماعه قبل البلوغ، هذا في حال التعارض، لكن ما يأتي أحد يشكك نفس رواية ابن عباس في حال التعارض، ما هل يأتي من يقول في حديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يقول يعني إن ابن عباس صغير ليبدأ يقدح في هذا، هذا لا يصح. صحيح في باب التعارض، تعارض حديثان يعني ممكن هنا، أما أنه نحاول نشكك في رواية العباس لأنه صغير، هذا لا أراه سديدا، سيما العباس يعني أورده في مقام الاحتجاج، صحيح كان يخطب في الكوفة، قال فجعل رجل لا يسكت أن يقول الصلاة يا ابن عباس، الصلاة يا ابن عباس، قال لا أم لك تعلمني الصلاة. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة سبعا جميعا، ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، وهذا أصل الحديث طبعا. قالوا بكثرة مزكين، بكثرة المزكين وأعدليتهم، إذا زكوا هذا الراوي وأوثقيتهم. نعم، هذه كلها مسائل تتعلق بعلم الرجال. نتوقف عند هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يسلمك.